ولا Yeah. يزيدك لحد محمد يا رب يا رب. قال الله صل على النبي. الله يزيدك لحد محمد. الله يزيدك. يا أيها الناس إن وعد الله وَأَنَّ

Allah يا رب. Thank you. Thank you. Oh,